أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تغنيان وتضربان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أمر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية فأقدر الجارية العربية الحديثة السن. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري، والعنوان الذي جعله الإمام النووي يعني إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وهذا قد يعني يكون إيه مباح، وقد يكون يعني مشروع سنة أو استحباب، ما دام الرسول أمر النساء بالخروج في العيدين نعم حتى الحيض والبكر وغير ذلك، فإذا نقول نحن نقول مشروع سنة يعني أقوى يعني من إباحة. وإذا ما خرج فالسنة إذا فعل الإنسان له أجر وله ثواب، وإذا ما فعل فإذا يعني كأنه الإمام النووي ترجمة إباحة، هو ما ذكر يعني هو ذكر كل الأبواب ذلك، لكن هذا عنوان إباحة خروج النساء في العيدين. لو قلنا مثلا مشروع لو قلنا مستحب كلام سليم يعني هذا الرسول أمر، فأمر الرسول إما يكون واجب إما يكون إيه سنة، وقد يكون مباح يعني قد يكون مباح. مثال ذلك في القرآن: فانتشروا في الأرض بعد الجمعة، هذا مباح. إذا حللتم فاصطادوا، مرات يجي صلوا قبل المغرب، هذا تقريبا يعني تقريبا إذا قلنا هذا. فإيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساق الإمام مسلم في هذا الكتاب، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد ومحمد بن سنان بن عطية قالت أمرنا، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يعني أمرنا؟ غير المتكلم يعني يمكن أمر أبو بكر عمر عثمان، لا، عشان تبين مين الآمر الذي ما في كلام أخذ ولا رد معه تقول إيه أمرنا، وإن لو قال أمرنا يعني يمكن يكون الرسول يمكن غير. فلذلك قالت تعني من الآمر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال إيه تعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو أبو بكر ولا هو عمر ولا هو عثمان ولا أبوها ولا هذا المقصود. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحب، ونحن نقدر نقول هنا مشروع أو سنة أو مستحب أو مباح كما هو الرواية. أن نخرج في العيدين العواتق، جمع عاتق، وهي الشابة يعني البكر الجارية التي وصلت سن الزواج ولم تتزوج أو قاربت سن الزواج، يعني عمرها 13 أو 14، معروف يعني كان النساء يعني تزوجنا يعني مبكرات. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة نعم عقد عليها وعمرها 6 سنوات ودخل بها عمرها 9 سنوات، ويوجد في بعض البلاد الإسلامية يمكن المرأة عمرها 9 سنوات تلد، المرأة تكون هي مستريحة وتأكل وتشرب ومستعدة، يمكن أبدا في 9 سنوات تحمل وتضع. ويكفي ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم ووالده بينهم 11 سنة بين الأب والولد، والآن لا ما يتزوج الولد إلا يعني لما يكبر يصير عنده مصالح، أو دحين كمان جاء التعليم يتعلم يدرس الجامعة، وما يدرس الجامعة وكذلك البنت بتدرس الجامعة عشان بعدين يفوتها الركب بعدين توصل عمرها 30 سنة بعدين ما يتزوجون ولذلك ولذلك كان الناس الأولين لأنه ما في تكاليف كثيرة أبدا. الآن وذوات الحضور، إيه ذوات الحضور؟ يعني ذوات البيوت، الذي مثلا بكر ما يخليها تخرج فيها كل محل. ومعنى ذوات الفضول يعني الذي دائما يجلس في البيت ولا يخرج لا الى هنا ولا الى هنا. فهذا امر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من له بنت نعم او اختا او قريبه وهي يعني جاريه لم تتزوج او قريبه السن ان وذوات الفضول ذوات البيوت. وامر الحيض جمع حائض وحائض مفرد وحائض، وهذا لا من الألفاظ الذي لا يحتاج أن يفرق بين المذكر والمؤنث لأنها صفة خاصة بالنساء، ما يقول مثلا فاطمة حائضة ما يصلح في اللغة العربية الناس يقولوا هذا غلطا. أو مثلا مرضعة لازم نقول إيه مرضع لأن الرجل ما يرضع. أما الصفات التي يشترك الرجال والنساء فيها لازم نقول إيه نعم قائم وقائمة، ضاحك وضاحكة، نعم جالس وجالس. أما الصفة الذي يختص فتقول ما خديجة حامل، مريم حائض، حائض هذا ما هو التركيب العربي، التركيب غلط العرب ما يقول هذا. ولذلك قالوا أمر الحيض إن يعتزلن مصلى المسلمين، يعني إذا كان هناك حيض أو كذلك نفساء الحكم واحد دائم فيه تجلس بعيد، الرجال يصلوا هنا والنساء الذي لم يكن حيض وهي تجلس هناك بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تدخل إيه المسجد، لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، فهي تصل بعيد. فإذا دعا الإمام ودعا المسلمون فهي تقول آمين آمين تحضر إيه هذه الدعوة. هذا فيه دليل. وهل يعني مصلى مسجد؟ على كل حال كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الصحراء جهة مثل الغمامة وما كان. فلذلك يعني وهذا فيه دليل على يعني مشروعية خروج النساء نعم للعيدين. ومعلوم أن النساء يعني صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه فترة عظيمة. فلذلك وذوات الحضور وعمر الحيض يعتزلن المصلى المسلمين، يعني محل المصلى لا يدخلن فيه كن بعيد. هذا ما نأخذ من هذا الحديث. يقول هنا قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة، الجارية البالغة. ومعلوم النساء يعني البعض يبلغن التي أقلزت، وقال ابن دريد حتى والتي قاربت البلوغ، وقال ابن السكيت ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس. والعانس المرأة العانس هي الذي بلغت سن الزواج وتعدد. مرأة الآن إذا بلغت 30 سنة هذه نسميها عانس، ما نسميها هذه وإن كانت هي ذيك الفاتحة الجوازية، لأن فاتها بعد ذلك يمكن ما تتحسن تتزوج. طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى طفعنا، قالوا وسميت عاتقا لأن عاتقت من أمهاتها من امتهانها في الخدمة، لأن البنت إذا كانت في البيت نعم وكان هناك إخوان لها وكان هي تخدم كثير في البيت. فإذا أحد بيت زوجها مثلا يكون في بيتها في أخوان صغار وكبار، ولكن هذا فيه فائدة، تتعلم الطبيخ وتتعلم قيامة بالأطفال. يعني أي بنت مثلا في بيتها لها أخوات صغار تقدر تنظفهم، تقدر تمشطهم، تقدر تقوم بالطبخ تماما. الآن يمكن بعض النساء لما دخلنا في المدارس يمكن يعني تكون ما تعرف تطبخ، لأن هي مشغولة بإيه بالدرس وبالمطالعة وبالهذا، فمن اللي يطبخ؟ فلذلك يعني فيه فائدة هذا. في فائدة بإيه في هذا خالصين، لأن عتق من انتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل قاربت أن تتزوج وتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. معلوم في بيت زوجها أحسن لها بين زوجها من كل البيوت. وقيل الخدر ستر يكون والخدور البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. والصحيح أنه الشابة التي في البيت لا تخرج لا هنا ولا هنا. وقاله في الرواية نبات الخدور، قال استحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحصنات في العيدين دون غيرهن. وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور المخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم. معلوم يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخدور، ما في أحد يعني يتعرض النساء ولا شيء. ومع ذلك عائشة تقول رضي الله تعالى عنها لو يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدثهم النساء في المساجد لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في عهد عائشة رضي الله، إذن في عهد من نحن وفي عهد شيء ثاني. ولذلك ومع ذلك الرسول أمر إذا المرأة استأذنت زوجها أن تخرج المسجد فلا يمنع. جاء في أحاديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجة تقول له أنا أريد أن أذهب إلى المسجد وأصلي، ما يقول له لا لا ولا نعم، ولذا ما أتنا نمتلك ما يقدر الحديث قدامه. ورجل من الصحابة مر علينا أنه يعني زوجة أراد الخروج فأذن لها، فلما أذن لها في صلاة الفجر خرج هو وغير ثيابه وغير صوته ودفها كده، زعلت هي مثلا مصالحة ورجعت قالوا فسدوا الناس، الناس خربانين ما عندهم أخلاق ما عندهم أدب، هو يبغى هذا الكلام بطلت تروح المسجد بهذه الطريقة الحيلة، دفها في الشارع ظلام ما في لا نور ولا في شيء، ومع ذلك صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله وصلاتها في مقدم الدين، ومع ذلك في العيدين فلا بأس أن يخرجن إلى المصلى ويصلين، فلا يمنع رجل يعني بنته أو أخته من العيد، وإذا استأذنت أي امرأة ولكن تخرج بثياب عادية ما تطيب ولا تلبس أشياء، والآن النساء يعني أنا وهذا الحديث. والحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن أم عطية، وهذه أم عطية من نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليها، لها أحاديث كثيرة، كانت اشتركت في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بالخروج في العيدين، ودائما إذا جاء في الحديث كنا نؤمر من الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو من السنة كذا أو كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى حكم الحديث المرفوع، هذه قاعدة يعني كنا نؤمر يعني من الآمر آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو آمر آخر بالخروج بالعيدين والمخبأة والبكر، يعني حتى المخبأة الذي ما يبقى أهل أحد يتزمي ولا يغانه، قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يعني خلف ايه المصلين، خلف الناس يكون خير يكبرن مع الناس، معلوم التكبير جائز، المرأة إذا كانت حائض لها أن تكبر، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، حتى إذا كانت مثلا يعني حائض لها أن تقرأ القرآن بس لا تمس المصحف، الآن في مشاكل كثيرة، يعني مثلا المرأة الآن تكون هي مدرس القرآن في مدارس البنات وهي جهة الحائض، وكذلك الطالبات فلا بأس أن تقرأ القرآن أو تكون حافظة للقرآن، تقعد 15 يوم ما تقرأ القرآن بعدين تنسى بعض القرآن، ولا ما أجاز له، لكن لا تمس المصحف، فلذلك يكبرنا مع الناس وكذلك يدعونا بدعوة، فهذا دليل على أنه لا بأس حتى النساء الحيض يخرجن، وكذلك المرأة النفساء، لأن الحيض والنفساء وهم يعني شيء واحد. يقول هنا فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحرم، لا تحريم، وسببه الصيانة والإحتراز، إنه هذا المصلى ما هو مسجد، الصحراء يعني، وأما المسجد هذا فهي لا تدخل، ولكن مع ذلك حكم المسجد ما دام سال يصلى، لأنه مسجد هو مكان السجود اسم مقارنة النساء للرجال من غيرها ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجد، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائط كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول، وقول يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائط والجنوب، وإنما يحرم عليها القرآن، وإذا كانت مدربسة أو كانت حافظة القرآن لها أن تقرأ غيبا، عشان لأن بعض النساء يحب 10 أيام ما قرأت فيكون خلف النساء. والحديث اللي بعده كذلك قال حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفص بن كثيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى والعواتق والحيض، أمرنا برضو من الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطى حكم الحديث المرفوع، هنا أمرنا خلاص بينت أنا أمرنا هذاك، لكن هنا أمرنا رسول الله بينت الآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى والعواتق، والعواتق هي المرأة التي يعني كانت بالغة أو قريبة من البلوغ، والحيض وذوات الصدور يعني التي في البيوت لا يخرجن، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، المرأة لا تصلي وهي حائض، ويشهدن الخير، يشهدن الخير لأن هذا في دعوة المسلمين ودعوة المسلمين، فقد يدعو المسلمون وقد يدعو الإمام، نعم، فهي تقول آمين آمين آمين، ويحصل الخير الكثير للنساء التي يحضرن يعني العيدين سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهذا مجمع فيه خير وفيه بركة. ومعلوم أن العيدين يعني فيها أشياء، قال منها قال أما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام، 5 في الثانية، غير تكبيرة القيام. يعني الإمام عندما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات، وفي الثاني يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. وكذلك يشرع كذلك التكبير في عيد الأضحى. واختلف العلماء متى، بعضهم يرى أنه مثلا من يوم عرفة، فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والبعض منهم يرى لا أنه من إيه من يوم العيد يوم النحر ظهر يوم عرفة، وبعضهم يعني في اليوم الثاني، وبعضهم يرى بس يومين يعني يوم عرفة ويوم العيد ويوم النحر وثاني أيام التشريق. والبعض والصحيح أنه إلى آخر أيام التشريق، لأنه سماها الرسول إيه عيد كلها، ويصير كم 4 أيام أو 5، يعني إذا كان كذا يصير 5 أيام، يوم عرفة و3 أيام 4 أيام يصير 5 أيام. وهذا جاء في أحاديث أن الرسول نهى عن الصيام في هذه الأيام، إلا الإنسان الذي ما وجد الحد فيعتبر هذا. ولذلك قال هنا يعني يوم عرفة من يصام، يوم عرفة من يصام لغير الحجاج، يوم عرفة يعني غير الحجاج يسلم، لأنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، السنة الماضية والسنة وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وهذا كذا معروف. وخالفه أصحابه قالوا وبقول الجمهور، أما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، وذلك الإمام يبتدئ خطبته بإيه بالتكبير، بخلاف خطبة الجمعة هذا بإيه نعم بالحمد والزهر. وبعد ذلك يكبر. أما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو 7 في الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 في الثاني غير تكبيرة القيام. وقال مالك أبو الثور كذلك، لكن 7 في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وأبو حنيفة 5 في الأولى و4 في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. قال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله، إذا كبر الله أكبر لا بأس يقول سبحان الله والحمد لله، ما في يعني أنا. وروى هذا أيضا علي بن مسعود. وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 مذاهب، هل ابتداء من صبح يوم عرفة أو ظهره، نعم، أو صبح يوم النحر أو ظهره، وهل انتهاء في ظهر يوم النحر أو ظهر أو أول أيام النفر يعني وهو اليوم الثاني أو في صبح، وهذا كله جاهز. والصحيح أنه من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذه كلها تكبير كل ما انتهى من صلاة في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر بس في الخروج إلى العيد إلى أن ينتهي العيد، هذا التكبير المقدر. ثم قال يا رسول ثم قلت يعني أم عطية يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، جلباب معنى يعني معنى مشفع كبير أو عباية أو غير ذلك، فمعلوم أن الجلباب جاء في قل ما جاء أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما هو ليضربن بخمرهن، الخمر ما تغطي بها رأسها وما تحتها، والجلباب كذلك قد يكون أوسع من ذلك، فإذا ما عندها يعني تعطي الجلباب هذه غيره، أو يدخلن اثنين مع بعض، لكن الناس ذات الوقت في ضعف في تقل ما في ثياب كثيرة. الآن نسانا في عصرنا يمكن واحدة من المرأة المتوسطة يمكن عندها 50 فستان في بيتها، أبدا لأن البساءة توفر، والناس الأولين لا، يعني نحن رأينا واحد ما عنده إلا سوء واحد إذا جاء يوم الجمعة يروح يعني للعين يغسله أشياء كده، يعني هذا شيء موجود يعني في عهود قريبة هنا يعني سنوات ما هو يعني زمان في الحين، ويغسل الثوب أو يغسل السروال ويستجمله، هذا كان موجود. الآن يعني الخيرات وجدت وجاءت كذلك يعني الثياب يعني الأشياء المخاطة في الخارج رخيصة، يعني الآن هنا بيخيط ثوب ويسلم 30 ريال، يشتري ثوب تقريبا الصوف ب 25 ريال و 20 ريال ويلبس طول الشبه وإذا راح الخياط كمان مو يعني الخياط المنصف هذا 30 ريال الخياط، وأما في ناس يقول لا 50 ريال وفي غير أيام الأعياد، هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، ويجب على ذلك الشكر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وذلك حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر، وهذا شك منه يعني أحدهما قال فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يشرع يعني حتى الإنسان الذي يفهم من ذلك إذا جاء إلى المصلى العيد والشمس طلعت لا يصلي. ولكن بعضهم يقول هذه صلاة ذات سبع. الذي يقول صلاة ذات سبع إذا جاء دخل المسجد والشمس طالعة وصلى ما نذكر، وإذا جلس ما نقول له مصلي، لأن هذه مسألة فرعية يعني. رجل دخل المسجد والشمس طلعت جاي من العيد ودخل المسجد وجلس، ما نقول له مصلي دخل بيت المسجد. لأنه كده يقول قبل معلومة الرسول ما وصل إلى لا نتبع عند طلوع الشمس أو بعد طلوعها بخليل. فمسائل مثل هذه لا تؤدي إلى خصومة ولا إلى شقاق. وهذا الصحابي يقول لا صلى لا قبلها ولا بعد، ثم لما ينتهي من الصلاة حالا يخرج، هذا مصلى بعدين يروح في بيته يصلي. وإذا صلى كذلك ما ننكر عنه. مثلا الآن نحن نصلي العيد العيدين في هذا المسجد، بعد ما صلينا العيدين الناس قاموا يصلوا إيه الضحى، ما ننكر عليه لأن جاء وقت إيه وقت الضحى ما في شيء. واحد كذلك دخل المسجد والشمس طالعة طلعت الشمس، فإذا صلى تحية المسجد ما ينكر عليه. سائل هذه يعني لا تؤدي بين المسلمين إلى شقاق وإلى خصومة مثل هذه الأشياء أبدا. يقول لاقد لم يصلي قبلها ولا بعد. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت ما تلقي فرصها، والفرص ما يكون في إيه في الأذن يعني زي الحلقة، وتلقي سخابها. سخاب معناه ذكر معناه هو يعني قلادة يعني ما يعلق في الحلق. وهذه القلادة ما هي من ذهب ولا هي من فضة، يقول من إيه يعني طيب معجون على هيئة الخرز، طيب معجون على أو خرز أو أشياء كثيرة موجود في بعض البلدان ما عندهم ذهب ولا عندهم فضة. فأين يعني في باكستان عندها ثوار كده يعني من العاج موجود يعني، وفي بعض البلاد كذلك مثل ذلك من حق البحر هذه الأشياء فمثل هذا. وهذا يسوى يعني ذاك الوقت له قيمة، له قيمة. هذا الطيب المعجون على هيئة يكون من مسك أو قرنفل، القرنفل يعني القرنفل معروف هذا هو الذي عنده يعني. أو غيره ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه صخب ككتاب وكتب. وهذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، يعني ليس للزوج إذا تزوج المرأة يقول لا تتصرف في مالك إلا بإذن، ما حقها نعم حقه لا يتصرف. وإذا تصرفت في ماله يعني بإحسان فيدخل لها أجر هي وله أجر، مثلا طعام فأعطى التقير أو مسكين من طعام ما يحتاج تستأذن جواب، فيكون لها الأجر وله الأجر. فجعلت المرأة تلقي فرصة. وحدثني عمرو الناقد وحدثني ابن إدريس حول الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعب بهذا الإسناد نحوه مثل ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعد، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فتصدقت المرأة نعم بدون أن تستأذن من زوجها أو من أبيها أو من غير ذلك. وهذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، وإذا تصرفت ما تتصرف إلا بالمعقول، يعني ليس لها تتصدق بجميع مالها أبدا ما يجوز لها. فإن كانت تتصدق تصدق بالربع بالخمس بالسدس هذا، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بجميع ماله أبدا. فإذا تصرف بجميع ماله بعد ذلك سنة، إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا تصدق بماله كله لما نذر الرسول إلى الصدقة، فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعمر قال لعلي أنا أسبق أبو بكر دائما يسبقني، أتى بنصف ماله، فقال ما؟ قال النصف. فعلم من ذلك اليوم أنه لا يسبق أبو بكر أبدا، لأن الواحد إذا تصدق بجميع ماله ثاني يوم يصير مجنون خلاص قبل يجري في الشارع. المال يعني عصب الحياة أبدا، فلا يجوز الإنسان يعني يتصدق بجميعه، يتصدق بجميعه. وحتى إذا يوصي كمان يوصي لأقل من الثلث، فإن كان كثير يوصي بالثلث لا يزيد عنه. وهذا الرسول أوصى سعد بن أبي وقاص لما أراد، قال إن لي مال كثير ولا يرث عيني دائما أتصدق بمالي؟ قال له لا. قال بالشطر؟ قال له لا. قال الثلث؟ قال له والثلث الكثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالى يتكففون الناس. فإذا أذن من الثلث يكون هذا أحسن. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمة بن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والبدر، فقال يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن واقد الليثي صحابي، وهو عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يعني هنا 10 سنوات في المدينة، ثم مع أبي بكر سنتين، ثم هو صار 11 سنة. فكونه يسأل إيش يكون نسي أو شك، يعني مثلا في يوم من الأيام واحد سأله ايش كان الرسول يصلي في العيدين؟ حصل عنده شك ما يدري يسبح اسم ربك الاعلى، مر علينا احاديث انه كان يقرا بها يسبح اسم ربك الاعلى. فلما حصل يسال زميله صحابي زميله ايش كان الرسول يقرا في العيدين؟ فقال له نعم بقاف واقتربت الساعه. ليس معنى ان عمر يعني ما يدري واحد مع رسول الله 10 سنين ما يدري الرسول ايش بيسمي. حاشا، وهذا يعني هذا من ايه؟ من التقوى. يعني من تقوى الانسان ان اذا عنده شك يسال غيره. وليس معنى ذلك ان عمر ما كان يحضر صلاه العيد. 10 سنين مع رسول الله المدينه ذا. او من لما فرض العيد يعني. لما صيام رمضان اللي هو في السنه الثانيه من الهجره. إذا صلى كم؟ 8 أو 9 من السنة الأولى ما صلى، يعني يمكن هذا، وبعد ذلك صار يصلي. فذلك هذا يعني تقريبا ما يدل على أن عمر ما كان يبكي، وإنما يعني حصل عنده بعض الشك أو نسي فسأل. ولا وضيع عمره فظل كان يقرأ فيما بقاف والقرآن المجيد. ليش كان يقرأ قاف والقرآن؟ بعد يتحدث عن إيه؟ عن يوم القيامة وعن الوعد والوعيد. واختلفت الساعة كذلك، اختلفت الساعة وشق القمر إلى آخر الآيات. ثم المكذبين للرسل، ذكر قصة عاد وقصة ثمود وقصة كذلك قوم لوط وفرعون. في نفس اختلفت الساعة، يقول عمر شك في ذلك فاشتبه أو أراد إعلام الناس. إعلام الناس يعني أيها الناس اللي حاضرين الآن، إيش بكرة يصير واحد إمام، إيش تقرأ في العيد؟ تقرأ هذا السورة. الناس كلهم يسوع من عمر، فإذا سمعوا عمر فهم تاني يقول هذا السورة. ونحو هذا من المقاصد. قال ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه، ففيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن قراءة بهما في العيدين. قال العلماء والحكمة في قراءتها لما اشتملت عليه من الأخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد، وتشبيه بروز الناس للعيد بروزهم للبعث وخروجهم من قبور. معلومة الناس في العيد يكون إيه؟ أكثر من لما يروح اليوم الجمعة، هذا شيء معروف. معناه أنكم كذلك بعد ذلك يموت الناس جميعا ثم يحيون ثم يبعثون إيه؟ للحساب. في نفس السورة قال كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي يقول كأنهم هذا يوم عسر، بعدين قال كذبت قبل القومون إلى آخر الآيات. فلأجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، كما ثبت أنه في بعض الحديث أنه كان يقرأ بإيه؟ يعني بسبح اسم ربك الأعلى في السماء المشرقة. يعني هل أتى حديث الغاشي. فهذا جائز، وإذا قرأ بغيرها كمان ما ينكر عليه. إذا قرأ بغيرها مثلا الإمام راح قرأ في العيدين بغير هذا ما ينكر عليه، إنه إذا داوم لازم ينكر. واحد ما يقرأ هذه مرة لا يناقش ما في بأس علمية. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قال دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنياني بما تقاول فيه الأنصار يوم بعاث، قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن في يوم العيد أن يحصل مثلا للأطفال وللكبار وللصغار وخصوصا النساء أن يعني يضربن بالدف، نعم، وأن يغنين غناءات ما فيها غزل. مثلا ما يروح يجيب شعر فيها وصف المرأة وصف خدودها وصف مثلا اليتيها وغير ذلك، هذا ما. لكن مثلا يصف مثلا أشجار أو يصف أشياء كذا أو يصف يعني حرب حصل بين الكفار والمشركين، يأخذ قصائد لحسان بن ثابت لما انتصر الرسول في بدر وغير ذلك، فهذا ما في شيء. أما يصف الخدود ويصف هذا يعني العيون والنساء المؤمنات، هذا فيه شيء. فلذلك تقول يعني بما تقاولت به الأنصار، متى؟ قال في يوم بغاث. بغاث هذا كان حرب بين في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وصار إيه في الجاهلية، فكان إيه يتقول. قال وليست بمغنيتين. ليش؟ لأن الغناء زي ما دحين في عصر يقول سمى فن، فلان فنان معناه مغني كبير يحصل أموال أكثر من العلماء. دحين شفناه ما شاء الله عنده أموال كده، الزمن كده اختضر. يعني ليس مغني يعني ما هي صنعة الغيبة. مثلا معروف دحين يعني الآن شيء موجود في المدارس وفي الروضة، روضة الأطفال يعني ما كده نشيد حلو كده تفرح البنت. مثلا البنت دخلت المدرسة وعلموها تروح بيتها تغني، ما فيها يعني تحبب إلى المدرسة بطريقة جديدة. مثلا الآن الأول الإنسان إما يتعلم في بيته بعض الأشياء أو يروح للمدرسة هو خائف، كان مع أبيه وأمي يقول يودوه في مدرسة فيها يعني 500 طالب، شوف بعضهم كبار بعضهم صغار يخاف. لكن لما جاءت الروضة يروح الطفل عمره 5 سنوات في الروضة يقعد سنة، يجي المدرسة الابتدائية خلاص سنة أولى، في الأول يعرف شيء، هو يمكن عرف حروف الهجاء، يمكن وعد الدبر يمكن يحطه سنة تانية. ليه؟ لأن تمرن على هذا، وهذا نحن شاهدناه يعني. يعني في فترة ثم الآن يعني وزارة المعارف ماذا عملت؟ أول يوم من أيام السنة الدراسية يأتي الولد الصغير مع أبيه ويجلس طول النهار مع أبيه، ثم يعني ساعتين أو ثلاثة ثم ينصرف ويطول حلوة. ويقرروا النشيد كده ويصير ما يخاف من المدرسة. الأول يخاف من المدرسة وخصوصاً أول كان الضرب الشديد في المدارس. فهذه يعني أشياء يعني طريقة جديدة يعني فيها فائدة جدا يعني. فلذلك يقول لست من غنيتين، يعني كانت تقول أشياء يعني لا فيه طلب ولا فيه طلب ولا شيء. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني أبو بكر أن يخاصم هؤلاء الجاريتان عن هذا الغناء. إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هذه المدينة كان يعني أهل المدينة يعني يومان يلعبان. قال أبدلكم الله بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. والعيد كل شيء يعود ويتكرر. ثم قال وذكر في هذه الأشياء يعني ذكر قال يوم بعاث ويضم الباء الموحدة وبالعين المو ويجوز صرفه وتر، يعني يوم بعاث ويوم بعاثة كلها جائز. وترك وكان الظهور فيه للأوس. قال القاضي قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين المهملة بعاث بالعين المهملة، يعني ما فيها نقطة ما هي غير، هذا معنى المهمل والمعجب. وكان بين قبيلتي الأنصار والأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس. قال القاضي قال من أهل اللغة وغيرهم بالعين المهملة، وقال أبو عبيدة بالغين المعجب يعني بغاث فما قدمه. وقول ليست معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به، واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك. واحتج المتوجون بهذا الحديث وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحد في القتال ونحو ذلك. إذا الغنى الذي فيه الغزل وفي هذا ممنوع، أما ما في غنى. ومعلوم أن العرب كان الحداة موجودين، واحد يسافر يكون على البعير يغني الحدة، هذه يخلي حتى الإبل تمشي تمام. الناس اللي سافر أبدا مثلا الإبل المسافة هذه 5 كيلو يغني لهم واحد 5 كيلو، إذا كان أول يصير يعني يأخذ فيها 5 ساعات يصير في 3 ساعات. عم الإبل ما تعرف شيء، لكن هذا يعجبها. وهذا موجود لا يزال إلى الآن كذلك في الأعمال. في الأعمال مثلا تجد يبنوا كلهم يغنوا فيصير أبدا سهل ما يكون، هذا شيء مشاهد يعني ما في، لكن ما في وصف الخدود، ما في شيء وصف الخدود أو وصف الحواجب أو غير ذلك، هذا غنى فيه. أما غنى مثل هذا ما يقول أبدا. والرسول كان يعني الصحابة كانوا يسافروا بالنساء ويقوا فمثل هذه الأغاني ما فيها شيء، إنما الأغاني الجمال اللي فيها هذا الذي ما يصح في أن وقالوا فيه أن قال بعادة المغنيات من التشويق والتعرض بالفواحش والتشبه بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل فيه الغناء فيه الزنا، كما قيل الغناء فيه الزنا. لما يصل الخدود يأثر على الشباب. وليست أيضا من الشهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامل، ولا من اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمي الإنشاد بناء وليس هو من البناء المختلف دول هو مباح. وقد زادت الصحابة بناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم وأجاز الحدى الحدى معناه السفر وفي غير ذلك حتى لو كان راكب سيارة أو طائر ومسائل ما في ذلك. وثبت أن الرسول كان يعني لما كانوا يبنون المسجد كان إيه يعني يحدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وانسزاز الصحابة بناء العرب بمزمور هو بضم الميم وفتحة والضم أشهر ولم يذكر القاضي غيره ويقال أيضا من ثمار بكسر. وفي أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو. يعني أبو بكر الرسول خلاهم هو يبتكر يعني معناه أنه يعني في بيت, بيت الرسول ما يحصل يعني في بيت غيره يمكنه. فقال الرسول لا حتى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا البناء مباح. فإذا إذا كان هناك أطفال أو يعني مناسبة عرس فالنساء يعني اجتمعنا ما في بأس بذلك لا ينكر ذلك بشرط يكون في حدود الأدب وفي أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزع عن الهوى واللغو ونحن. وإن لم يكن فيه وفي أن التابعة للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير يلكره. إذا كان يعني أبو بكر ما لازم يساوي أمر بمعروف وراهي عن منكر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مرضو مع لما رأى هذا قال هذا ما يليق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بيّن له أن هذا ليس في شيء ولا يكون هذا إياتا على الكبير بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال الكبير من يتولى ذلك بنفسه وصيانة له. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن وتسجى بسوء يعني الرسول كذلك تسجى بسوء وغطى نفسه يعني هو ما كان ينظر إليهن الرسول صلى الله عليه وسلم وهن إيه يغني. وهذا دليل على أنه ليس فيه شيء مثل هذا إن وثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بالدف والدف معناه يعني ما يدخل سواء كان من جلد أو من غير ذلك فمثل هذه الأشياء لا تنكر أبدا. وإنما الغنى الذي الذي فيه التمثيل وفيه الأدوات مع أنه هذا شيء من قديم مثلا الدولة الأموية الدولة العباسية شغلتهم هذا خلي دحين عصر الله صار اسمه فن فلان فنان التصوير فن ولعب الكورة والفنانين ويفتخر بهذه الأشياء ويحصل يعني مصالح مادية أكثر ما يحصلها الآخر. قال جاريتان تلعبان بالدف وبضم الدال وفتح والضم أصح وأشر فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم عيدنا إن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور والظاهر هو العيد والعرس والختان. حتى في الختان إذا إنسان عنده طفل وختنه فلا بأس أن يعني يجتمع النساء ويلعبن ويضربن بالدف ويغنين غناء ليس فيها فحش ما في شيء. ثم ذكر حدثنا كذلك هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن عمرو أن ابن هشام حدثه عن عروة عن عائشة أن أبو بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبو بكر فإنها أيام عيد أيام عيد فلا يعني لا يمنع النساء والبنات من يعمل مثل ذلك الأشياء وأن هذا فيه يعني جائز. قال يعني ثلاثة بعد أيام النحر أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13 هذه أيام ففي أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكم جار عليه في كثير من الأحكام لجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير. وهذا هو أصح الأقوال أن أيام التشريق هذه يكبر في بعد كل صلاة وأنه لا يجوز أحد يصوم إلا إنسان ما وجد الحج وفخير ما يستطيع الصلاة فهذا يصوم يكون ما صام ثلاثة أيام في الحج قبل الحج فإشاء جارية يعني عمره ذاك الوقت يخليها 16 سنة ولا 15 سنة تعجن العجين تريد أن تعمل خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر تروح تلعب مع البنات عرائس يجي الشاه الموجودة في البيت نعم لأنه العرب عندهم إذا كان شاء فيها حليب وعندهم أطفال صغار ما يخلوا تروح ترعى خلوها في البيت حتى إذا واحد طفل بكى يروح يحلب هو يجيب سبور إمام ونعفاجة كل الدواجن هذا العيب اللي فيه. وهذا شيء مشاهد رجل يتزوج له بنت عمرها 9 سنوات نعم إن صبر عليها بعدين تصير زوجة وإذا تحامت يطلقها بعدين يجي واحد رجل قال لما يصير عمرها 15 سنة يأخذها يكسبها يعني شيء مشاهد ابدا. فلذلك هذا معلوم ان البنت دائما ولذلك عملنا العرائس، وهي نفسها مر علينا في احاديث انها كانت يعني تعمل يعني عرائس من الخروج، حتى في حديث مر علينا في لما عاد الرسول من تبوك وهي عامل عرائس، فجاء الهوى ورفع الستار، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول ما هذه يا عائشة؟ قال هذه بنات. بعدين نظر الرسول إذا بسايا فرس من خروج بجناح، طيب الرسول يعني الفرس ما عنده جناح، قال ما سمعت عن فرس سليمان؟ يقول فضحك الرسول حتى بدت نواجذ. معنى الصور إن مثل هذه الصور البسيطة دي اللي يعني الأطفال إذا ذهبوا الظاهر إنه ما ينكر عليهم. دحين كل البنات عندهم عروسة، لكن عرض دحين صاروا كبير عرض. صار يعني تسوار في كل فصل يعني. وإلا أول صار كده خروج يعني حلو. ورأينا البنات يلعبن كرار، بنت صغيرة عمرها 6 سنوات تبين تقول هذا أبي، هذا أخي، هذا خالي، هذا عمتي، لكن ما عمرها تقول هذا إيه يعني ضر. شوف بالله وعمرها 5 سنوات ما تعرف أي شيء يعني إما قبيلة شيء مشاهد. عمرنا ما شفنا أطفال يلعبنا بنات وأولاد تقول هذا عمي، هذا خالي، هذا أبي، هذا كذا، لكن ضرة وأقول في كل البلاد يعني. يعني شو من كان عرفت أن الضرة في هذا الزوج ولذلك يقول ايه وانا جاري فاقتلوا قدر الجاري الحديثة السن. ايش معنى المشتهي للعب وهي تشتهي، ولذلك هذا معنى العاري. وهي يقول بفتح العين وكسر الراء والباء. ايش معنى العاري؟ قال المشتهية للعب المحبة له، هذا معنى العاري. حديثة السن يعني شابة، بعدين بكل لما تصير عمرها 30 سنة ما تصايع رئيس، يصير عندها بنتين ولا ثلاثة ولا أولاد، خلاص هذا شيء مشاهد يعني أول. ثم قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة قالت عائشة ولقد رأيت رسول الله يقوم على باب حجرتي والحرش يلعبون بحرابهم. يقوم على ويطلق من وراء. وهذا فيه دليل على أنه المرأة لها أن تنظر إلى جملة الرجال. المرأة لما تيجي من خارج المسجد أو تروح تزور أقاربها وتروح تشوف الرجال، لكن تنظر إلى رجل خاص هذا منه. ولذلك القرآن يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. المؤمنات يغضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن. هذا يعني تنظر إلى الرجال، تروح المسجد تشوف الرجال يعني ما في ضرر، لكن تنظر إلى محمد هي تحب ولا قريبها ولا جارها ولا هذا فيه إيه؟ فيه الضرر. ولذلك يعني هي تنظر إلى إيه؟ جملة من الرجال ما في شيء. وكذلك الرجال ليس لهم يعني ماشي في الشارع والمرأة محجبة يعني ما يرى شكلها من بعيد. وهذا قد حصل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني مرة من المرات رأى سودة بنت زرع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرفناك يا سودة. ايش مقصود عمر عشان كيف تخرج هي كده باينة ويبقى ان الرسول يستر ازواجك زوجك الرسول هذا محد يشوفه ولا يعرفه. انزل الله تعالى يا ايها النبي يقل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين يثنون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن. خلاص فصار ايه الحجاب، وكان سبب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويلعبون بحراب في مسجد رسول الله. وهذا يعلمنا هو يعني العمى كوره بالحراب يعني للحرب، كيف يضرب وكيف يفعل من اللعب، هذا شيء ممدوح والرسول رخص في ذلك. ثم يقوم انظر الى لعب ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا التي انصرف. يعني قال الرسول كذا تنظر لين تعبت بعدين راح ترشت يعني وصراحة من ذلك حتى بقى فضل الجارية حريصة على اللهم. فهذا يعني مثل هذه الأشياء لا يعني لا مانع منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.